الغفار والغفور. الغفار من أبنية المبالغة، فعال، ومعناهما الساتر للذنوب المتجاوز عن الخطايا. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والغفور كذلك قالوا الساتر، والغفار كثير المغفرة. قال الله جل وعلا: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم وبهذين الاسمين في اللجوء إليه سبحانه وتعالى والاستغفار ولزوم طلب العفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى، والحرص على فعل الأعمال التي يغفر الله جل وعلا بسببها الذنوب والمعاصي.